السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين، وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً في بيت من بيوت الله تعالى، وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً مع دورة وئام. وقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى اللقاء الثاني مع كتاب ألفة، أو اللقاء الثالث مع كتاب ألفة، وقد وصلنا تقريباً إلى منتصف الكتاب أو ما يشبه نصف الكتاب، وعندنا امتحان إن شاء الله تعالى في كتاب قصة التأهيل يوم 15/7 على قناة التليجرام، خاصة الشباب اللي جاي مقبل على زواج. نسعى مع الشباب في الزواج بشرط التأهيل. التأهيل معناه كما قلنا مذاكرة من الكتاب قصة التأهيل مع سماع اللقاءات الصوتية ودخول الامتحان. اجتزت الامتحان بفضل الله تعالى وصرت موفقا مسددا معانا، غيرت القناعات اللي عندك، استشعرت ان انت فاهم عن ايه زواج، نسعى معك في زوجها مع نهاية الدورة، وهذا شرطي. ان شاء الله تقول لي انا جاي من طرف الشيخ محمود عمر، اقول لك هذا هو شرطي كذلك، لابد ان تكون مؤهلا للزواج اولا. تعالوا نستكمل بقية نيات الزواج اللي بدأنا فيها في اللقاء الفائت. قلنا من نيات الزواج إدخال السرور على نفسه وزوجه بالمتعة الحلال. المتعة الحلال يعني الجماع فيما أحل الله عز وجل، وفي فرق كبير جدا كما بين السماء والأرض، بين متعة وشهوة تقضى في حرام عند الزواني والزانيات نسأل الله السلامة، وبين شاب عف نفسه فصبر إلى أن مكن الله عز وجل له فقضى شهوته في حلال. بلا شك بأن إرواء الإنسان لهذه الشهوة في حلال فيها من سقي شجرة الحب بماء المودة بينه وبين زوجته، وإلباسها ثوب الحنان ودفء العاطفة، مما يزيد من رصيد الحب ورفع أسهم الألفة التي قد تأثرت بعد غياب، فامتلأت بالعواطف وتهيجت المشاعر للقاء. شوف الإمام ابن القيم بيقول لنا كلام نفيس، يقول إيه بس ما تصلى على سيدنا النبي، يقول: وقد حض النبي، يعني حث، وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال هذا الدواء أي الجماع في حلال، ورغب فيه وعلق عليه الأجر وجعله صدقة، صدقة لفاعله، فقال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. ومن تراجم الإمام النسائي على هذا الترغيب في المباضعة، فقال: ففي هذا كمال اللذة وكمال الإحسان إلى الحبيبة. من الحبيبة؟ ولا الحبيبة واحدة ثانية؟ الزوجة. حتى قال الشاعر: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. إيه رأيكم في الرجل ده؟ إيه يا مولانا أنت كسرت عينك ليه؟ طيب، ترجم الإمام النسائي على هذا الترغيب في المباضعة، فقال: ففي هذا كمال اللذة وكمال الإحسان إلى الحبيبة وحصول الأجر وثواب الصدقة وفرح النفس وذهاب أفكارها الرديئة عنها، وخفة الروح وذهاب كثافتها وغلظها، وخفة الجسم واعتدال المزاج، وجلب الصحة ودفع المواد الرديئة. فإن صاد فذلك وجها حسنا ليزول، وخلقا دمثا، وعشقا وافرا، ورغبة تامة، واحتسابا للثواب، فذلك اللذة لا يعادلها شيء، ولا سيما إذا وافقت كمالها. ولذلك من أفضل النعم التي ينعم بها الرب العلي على عباده إن ربنا عز وجل يرزقك بزوجة موافقة. يعني إيه زوجة موافقة؟ يعني مطيعة، يعني ما تيجي تأمرها بأمر تبقى لينة، هل هينة سهلة. طب عرفني ليه وإيه السبب في ده؟ طب ما نتناقش الموضوع، تفضل طول عمرك في كل موضوع هي عاوزة تعمل إيه؟ تتناقش، ولا تنفذ الطلب إلا بعد ما تطلع روحك. وممكن تعمل ده وهي غير راغبة. اللي زي ده بيستمتع بحياته الزوجية؟ لا والله، مرأة المجادلة المعاندة من أسوأ ما يكون. وهيأتي لنا استشارة سنجيب عليها اللقاء القادم، لأن الليلة عندنا استشارة مهمة جدا بقول فيها لماذا يفشل الكثير من الزوجات أو الزيجات القائمة على الحب قبل الزواج. يعني كان عايشين في جامعة القاهرة تحت القبة 6 سنوات مع بعض، وقاعدين يحبوا بعض في شارع الحب، وبعد كده لما يتزوجوا بتكون دي من أسرع حالات الطلاق. أنا قرأت لسه اليوم نسبة حالات الطلاق بين الناس اللي كان عندها علاقات في 2500 أسرة 70% طلاق. 70% اللي كانوا عارفين بعض قبل الزواج وعايشين حياتهم بالطلب العرض. وستأتي الأسباب في ذلك، وأجيب على الاستشارة بعد العشاء إن شاء الله. فبنقول إن من نيات الزواج إدخال السرور على نفسه كزوج وعلى زوجته بالمتعة الحلال، كذلك الإعانة على غض البصر وحفظ الفرج، وهذا مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا معشر الشباب، زكى وأسيد، هلا بالنور، لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كذلك من نيات الزواج تتزوج ليوسع الله عز وجل رزقك ويبارك لك فيه. يجي واحد يقول إيه ده؟ لما نيجي الأرض الواقع كلامنا مش موجود، مش بيقولوا كده؟ وده شبهة عند الشباب. طيب تعال نشوف بس الآيات القرآنية، ربنا عز وجل قال إيه وسيدنا النبي قال إيه، وبعدين نجمع ما بين الأمرين ونزيل هذا الإلباس. قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم. يعني إيه الأيام؟ الأيام جمع أيم، كل من لا زوج له. اسمه إيه؟ أيم. يعني ده أيم، تأيم؟ أنت ليك زوجة؟ استنى يا مولا، لك زوجة الآن؟ يبقى اسمك أيم. لك زوجة؟ ولا اثنين؟ ولا ثلاثة؟ ولا أربعة؟ طب وبعدين أمال جاي تعمل إيه طيب؟ ولا جاي تشوف زوجة؟ نشوف لك زوجة، ماشي. يبقى وأنكحوا الأيام منكم، الأيام أنت أيم، الأيام جمع أيم كل من لا زوج له، هنشوف لك زوجة ما تقلقش. يبقى اسمه إيه؟ أيم. يبقى ربنا عز وجل قال إيه؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء. إيه اللي بعدها؟ يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. سبحانه وبحمده. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، ولازم نعرف أسماء أئمة الإسلام، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى فقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالق ابن خالد الأزرق حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد يعني بن عبد العزيز قال بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى، لما قال في الآية إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال التمسوا الغنى في النكاح، يقول تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب اللي صلى على النبي يتجوز، كله صلى على النبي، ثلاثة حق على الله عونهم، كأن الله عز وجل أوجب ذلك على نفسه: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزارة ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع ذلك زوجه بتلك المرأة وجعل صداقها اللي هو المهر أن يعلمها ما يحفظه من القرآن، والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه وإياها ما فيه كفاية له ولها. طيب، بعد الكلام الجميل الطيب اللي احنا قلنا ده، قلنا بقى البعض من الشباب هيأتي إلى شبهة فيقول لك يا مولانا الشيخ طيب أنا عاوز أتجوز وأنا ناوي العفاف، وبس أنا عارف إن الزواج ده فيه ديون وفيه أقساط ومشاكل كبيرة جدا وفيه تكاليف، فكيف أجمع ما بين الآيات والأحاديث وما بين هذه الشبهة اللي يطرحها بعض الناس؟ تعالوا نقول الأول قصة كده للزمخشري، الإمام الزمخشري المعتزلي، قال لقد كان عندنا رجل رازح الحال، رازح الحال رجل فقير معدم ما عندوش حاجة خالص، ثم رأيته بعد سنين وقد انتعشت حاله وحسنت، فبسأله الإمام الزمخشري فقال كنت في أول أمري على ما علمت، بيقول أنت كنت فقير جدا وبعدين اغتنيت، إيه اللي حصل؟ فقال له كنت في أول أمري على ما علمت، أي من الفقر، وذلك قبل أن أرزق ولدا، قبل ما أرزق بالأولاد، فلما رزقت بكر ولدي يعني أول أولادي تراخيت عن الفقر، الفقر حل عن أفاي وبدأ يأتي مكانه الغنى وتوسعة الرزق، فلما ولد لي الثاني رزقت بالولد الثاني زدت خيرا، فلما تناموا ثلاثة يعني بقوا ثلاث أولادي الأول والثاني والثالث صب علي الله الخير صبا فأصبحت إلى ما ترى. وده عندنا حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكد رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فأول ما يكتب للعبد الرزق، فعلى ما تخاف؟ إن ربك سبحانه وبحمده رزق عبدا قال أنا ربكم الأعلى فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى. خذ بالأسباب، توكل عليه، خطط تخطيط جيد، قال الله فامشوا في مناكبها، وبعدين ده الاثنين مع بعض اهو، فامشوا في مناكبها الأخذ بالأسباب وكلوا من رزقه وإليه النشور. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال لنا برضو قصة أخرى، قال حدثني من أثق به وهو رجل يبيع ويشتري تاجر يعني، يقول إني منذ تزوجت فتح الله عز وجل علي باب رزق، ولما ولد ولدي فلان الأول أو الثاني أو الثالث أو انفتح باب رزق آخر. كانوا قديما بيعملوا إعلان في التلفزيون، كان بيجيبوا عبد السلام بتاع بلا رزق، وبعدين يقول كان بيقول إيه، كان بيقول هو كان في نهاية الـ الـ الـ الـ الإعلان بيقول اثنين وبس، فاكرين الإعلان ده قديم؟ معرفش الشباب، لا الشباب دول ما حضروش الكلام ده، ده الكلام ده في الثمانينيات تقريبا او اوائل التسعينيات، كان يجي يقول لك كل ما تدي مش عارف في ظهرك للترعه والبلهارسيا مش عارف في جسمك ترعه، صح يا احمد كده؟ قول انت قول، وبعدين يقول لك في الاخر يقول لك اثنين وبس. يا عم انت هتخرم عيني، اثنين وبس ايه يعني؟ يعني كان بيقول لك بمساله تحديد النسل، وإحنا ما نعرفش ده في الإسلام. نعرف في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، في فرق بين تنظيم النسل وما بين تحديد النسل. واللي عاوز يمنع النسل عشان انت عارف المثل ده أصواني، ما تقول أصواني، كل ما تدي ظهرك للترعة عمر البلهريس في جتتنا ما ترعى. الله أكبر، قالوا الشيخ أصواني رضي الله عنه. طيب وإن كان ممكن تأتي من طريق آخر هذه الرواية بلا شك يعني. طيب فكان بيقول الشيخ ابن عثيمين عليه حدثني من أثق به وهو رجل يبيع ويشتري يقول إني منذ تزوجت فتح الله علي باب رزق، ولما ولد ولدي فلان انفتح لي باب رزق آخر. يقول يحيى ابن يحيى النيسابوري بيقول كنت عند سفيان بن عيينة إذ جاءه رجل جاي يستشيره فقال يا أبا محمد أشكو إليك من فلانة. من فلانة دي؟ من فلانة دي أمه؟ أمال مين؟ يعني امرأته زوجته. فبيقول له أنا أذل الأشياء عندها وأحقرها. كده هو فأطرق سفيان مليا، يعني عمل إيه؟ عمل كده. وإن طول لسان المرأة مما يمتحن به الأولياء. فكان في المسجد من ولي. طيب فجاي يقول لسفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى بيقول له يا أبا محمد أشكو إليك من فلانة، يعني امرأته، أنا أذل الأشياء عندها وأحقر حاجة في حياتها. فأطرق سفيان مليا ثم قال ركز بقى لعلك رغبت إليها لتزداد بذلك عزة، لعلك رحت للنسب بلا دين. قال نعم يا أبا محمد. فقال من ذهب إلى العز ابتلي بالذل، ركز بقى، ومن ذهب إلى المال ابتلي بالفقر، ومن ذهب إلى الدين يجمع الله له العز والمال مع الدين. ثم أنشأ يحدثه فقال كنا إخوة ثلاثة، محمد وعمران وأنا. فبيقول محمد أكبرنا وعمران أصغرنا والمستشير هو الأوسط. فلما أراد محمد أن يتزوج رغب في الحسب فتزوج من هي أكبر منه حسبا، فابتلاه الله بالذل. وأنا والله أرى بذلك عيني في الاستشارات. تقول له انت تشرفت ان انت دخلت عيلتنا، احمد ربنا ان انت تعرف ابويا وامي واخواتي، لانه هو راح لايه؟ النسب بلا دين، راح للفشخره والمنظره والشو. انا اخدت بنت فلان، طب فلان دي اسره صالحه دينه ولا يعرفوا حاجه عن الدين، بل الرجالة فيهم بتوع مخدرات وسببين للدين وعاملين اللي ما تعملش، بس عاوز يبقى له في المجتمع صيت وشهرة. طب وانت صيتك في السماء اسمه ايه؟ طيب لا شيء. فقال له انا محمد اخويا لما تزوج رغب في الحسب فتزوج من هي اكبر منه نسبا فابتلاه الله بالذل. وعمران رغب في المال فتزوج من هي أكثر منه مالا فابتلاه الله بالفقر، أخذوا ما في يديه ولم يعطوه شيئا فنقبت في أمرهما. فقدم علينا معمر بن راشد فشاورته وقصصت عليه قصة أخوي، فذكرني بحديث يحيى بن جعدة وحديث عائشة أما الأول تنكح المرأة على أربع، على دينها وحسبها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يدك، وحديث عائشة أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، فاخترت لنفسي الدين وتخفيف المهر اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الله لي العزة والمال مع الدين. أنا عاوز أتجوز واحدة جميلة، هل في مشكلة؟ في مشكلة عم الحاج؟ لا، عم الحاج اللي قاعد قدامي، في مشكلة اختار واحدة جميلة؟ طب لو قال عاوز واحدة حسيبة، في مشكلة برضو؟ طب لو قال واحدة غنية، في مشكلة برضو؟ فيش مشاكل خالص؟ انتوا متأكدين من الكلام ده؟ قل ترتيب ايه؟ بمعنى ايه؟ طيب اسم حضرتك ايه؟ الله يتوب عليك، انت وعبد الرحمن منصور في ليلة واحدة، ما تقولوا امين، هو اسمه عبد الرحمن زيي. عبد الرحمن قال جملة جميلة جدا، قال الترتيب الجمال والمال والحسد جاي بعد الدين والأخلاق ولا قبل؟ ده كلام رائع جدا. إذا كان جاي بعد الدين والأخلاق يبقى أمر رائع جدا، نور على نور. طب إذا كان يقدم المال والجمال والحسب قبل الدين والخلق يبقى في الهوى، أندر زيرو. واضح الكلام؟ طيب إمبابة عاملة إيه؟ إمبابة عاملة إيه؟ دي لغة إمبابة، بيعمل لي كده ماشي. يقول الشباب بقى مسألة هنا، يقول لك أنا تزوجت فلم أغتني، بل علي من الديون والأقساط ما الله عز وجل به علي، فكيف نجمع بين الواقع الذي نحياه وبين قول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإبائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. العلماء ذكروا أوجها كثيرة بين الواقع وبين الآية، فقالوا الجواب لأهل العلم في الآية، قالوا أن المراد بالغنى في الآية إنما هو غنى النفس وليس المال، لأن بعض الناس قد يملك من المال قد المسجد ده وما عندوش قناعة ولا رضا بما هو فيه، ونقول له عم الحاج تصدق للمسجد عشان احنا محتاجين نجيب تكييفات والجو حر، احنا محتاجين نجهز المسجد قبل رمضان، مش عارف عايزين نجيب سماعات ايه، عاوزين نعمل ايه، وهو المال الذي عنده ممكن يسدد به ديون القارة الإفريقية، ومع ذلك لك منين؟ وأنا أذكر كان رجل مسك البنك المركزي وهو برتبة وزير، وكان عندنا الإخوة في المنصورة عاملين مجمع اسمه مجمع الإيمان، وما زلت أذكره وأنا طالب في التسعينيات في كلية أصول الدين، فراحوا طرقوا الباب على الوزير ده مجلس الإدارة، فقالوا قالوا له يا جماعة، قالوا له يا سيادة الوزير عاوزين حضرتك تساعدنا في استكمال المجمع، وخدوا له شوية صور كده في الورق الاي فور ده مطبوعة، وقالوا له أدا فبيقولوا له يا سيادة الوزير ساعدنا في استكمال بناء المجمع. قال يا جماعة الخير المجمع ده بقالكم كم سنة ما كملتوش؟ قالوا احنا بقالنا 11 سنة مش عارفين نحرك أي شيء والأمور متعثرة معانا، والله وبالله وتالله. قال لي شيخي إن الرجل ده كان من أشد الناس عداء لأهل الدعوة في المنصورة، أما قال لهم جملة أنتوا مش قادرين تكملوه هدوه. نرجع هنا لقصة مين؟ قارون لما طغى بماله قال إنما أوتيته على علم عندي. كانت النتيجة إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. المال يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى، لما يملك مال وما عندوش دين ده يعمل أي حاجة. ولذلك عشان نجمع بين الآية وبين الواقع، إن المراد بالغنى في الآية غنى النفس وليس المال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. بعض علماء ردوا على ذلك قالوا إن مسألة الغنى دي مقيدة بمشيئة الله، إن شاء أغناك وإن شاء أفقرك والأمر إليه سبحانه وبحمده. رأي ثالث عشان يرد آل المقصود بالغنى يغنيهم الله وييسر لهم الغنى ليتعففوا عن الزنا. رأي رابع قال لك ليس المقصود استمرار الغنى في كل الأحوال، إنما قد يغنيك في فترة وتفتقر في فقرة أخرى. رأي خامس قال لك المقصود بالغنى أن رزق الزوج يجتمع مع رزق الزوجة عند الزواج ولذلك يغتني. السادس إن المراد إنهم اتقوا الله عز وجل وأخذوا بالأسباب التي شرعها الله تعالى لهم أغناهم الله. السابع ما ذهب عليه الإمام ابن القيم إن قال إيه في قول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، قال ليست وعدا بالغنى لكل أحد تزوج، وإنما هذا وعد لمن ذكروا في الآية فقط وهم الأيام أي النساء والعبيد والإماء، فهؤلاء هم الذين يحصل لهم الغنى، أما النساء والإماء فيحصل لهم الغنى بنفقة أزواجهن عليهن، وأما العبد فيغنيهم الله إما بالعمل والكسب وإما بإنفاق سيده عليه. طيب أنا ذكرت رأي ثامن، قلت عبد الرحمن صفحة 51 قد يكون المعنى أن الغنى مشروط باختيار الزوجة الصالحة التي ترعى مال زوجها وتقتصد في النفقة ولا تبذر، ويقوي هذا المعنى قول ربي عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال ابن جرير الطبري يعني حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن في فروجهن وأموالهم، وللواجب عليهن في حق الله في ذلك وغيره. ومما يقوي هذا المعنى أيضا ما روي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال، فقال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، يعني تقتصد في النفقة. قال الحافظ رحمه الله تعالى أي أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في فتح الباري، قال الحافظ رحمه الله قوله وأرعاه على زوج أي أحفظ وأصول لماله بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبذير في الإنفاق. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير، قال التي تسره إذا نذر وتطيعه إذا أمر ولا تخالف في نفسها ومالها بما يكره وبما ذكر، فليس هناك تعارض بين الآية والواقع، والله الموفق. كذلك من نيات الزواج الاقتران بزوجة تعينه على أمر الآخرة. الأصل مين اللي بيقود مين؟ الزوج ولا الزوجة؟ الزوج مش كده؟ لا بأس إن الزوجة تعني على طاعة الله عز وجل، ولكن لما ينام يقول لها إيه؟ ابقى صحيني للفجر. مين؟ بيتكلم بيقول لي مين طيب؟ صحيني للفجر. هي الآية عكست؟ مش أنت القوام؟ وانت هتنزل المسجد تصلي الفجر واخد معاك الرجال الشباب بتوعك، ترجع من المسجد توقظ زوجتك واولادك البنات عشان يصلوا الفجر. انا هنام وصحيني للفجر. طب ما انت تصحى للفجر عشان انت القوام. وكانوا معايا في استشاره مختلفين وقالت من الاشياء التي يكلفني بها ان انا بنام في وقت متاخر وعامله المنبه قبل الشروق يلزمني ان انا اصحي صلاه الفجر، وبعدين تقول لي اليوم اللي ما صحيهوش ما يصحاش، وجاب الحج على مين؟ على مراته. يا بيت كفره يا بيت كفره. ايه يا عم عشان ايه طيب؟ يعني سمعت الفجر يا مجرمه ما صحيتنيش لصلاه الفجر. انت اللي تصحي زوجتك واولادك لصلاه الفجر مش العكس. انت القوام، انت القوام عليها. انت طيب ربنا جوزك ونخلص منك بقى، بس ما نجوز الشباب دول الاول. طيب ماشي. يبقى بنقول من نيات الزواج الاقتران بزوجة تعينه على امر الاخرة، وهذا مستفاد من حديث ثوبان قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذ؟ قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك، فأوضى على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره، فقال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. وفي بعض الروايات تعينه على إيمانه. قال المبارك فوري أي على دينه بأن تذكره الصلاة والصوم وغيرها من العبادات وتمنعه من الزنا وسائر المحرمات. الرجل الشرقي عنده آفة عرفناها بالتتبع والاستقراء في الاستشارات، إن أيام الخطوبة البنت تقول لبابي أبتاه أبي يابا ده ضعيف الإيمان هينزلني لتحت، فيقول لها بنتي توكل على الله أنا كنت خاربها سنة 67 أيام النكسة مروراً ب73 وربنا عز وجل أكرمني الوقت وعدت أنا الإمام الكبير، أنت بإذن ربنا عز وجل ارسمي له بس الطريق وهو سينطلق. الكلام ده في أيام الخطوبة بيمشي ولا ما بيمشيش؟ بيمشي في الخطوبة عشان لسه هو إيه؟ مش ماسكها من إيديها. أول ما عقدنا تيجي تقول له لا تنسى صيام الاثنين والخميس، يبعت لها رسالة ما أحلى الكرش. هو كده معارض ولا موافق يا شباب؟ هو معارض، فما بيقبلش النصيحة بطريقة مباشرة. غالب الرجال الشرقيين كده وإن كانوا من أهل الديانة، يعني قاعد مع مراته مثلا والعصر أذن، في امرأة ذكية بتتعامل ببعض المهارات وواحدة تانية هي بتديها له كده، فتقول له انت ما انت سامع العصر. لا انت بتكلمي مين؟ تقول له انا بقول لك انت بنضارك انت، ايوه انت يا زوجي انت، بقول لك قوم صلي العصر، انت بتسمع الشيخ بيأذن في المسجد؟ هو انت الراجل وانا الست؟ ده انا بصلي وانا كنت في بطن امي راكعا ساجدا، واساليها كده هتقول لك ان انا كنت بصلي قيام الليل وانا في بطنها، ساعه 2 بالليل ابدا اشتغل بقى جوه البطن كده واروح واجي واعمل. يبقى مش متقبل الكلام بالطريقه المباشره دي. الزوجه الذكيه العاقله قبل الاذان بدقائق حتى لو زوجها مقصر في الصلاه شويه، تقول له حبيب قلبي انت كلامك درر، وكون ان انا استمع اليك دي حاجه والله بتسلك صدري جدا، وبكون في منتهى السعادة إن أنا بقضي وقتي معاك، إلا والله إن أستأذنك بس إن أنا أقوم أدخل أتوضى وأجهز نفسي لصلاة العصر. كده معناها بتقول له إيه؟ قوم اتوضى وخلي عندك دم قبلي وروح صلي. صح كده؟ أيهما يقبل عند الرجل بالطريقة الأولى ولا الثانية؟ الثانية. حتى لو كنت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ربنا اجمعنا به في الجنة يا رب، بتقول آمين. فالمرأة الذكية في التعامل تتحايل للوصول لقلب الزوج. هو عشان بقى القوامة والرعاية وأنا سيد البيت وأنا الراعي وأنا الحامي، فلما يجي ينصح بالطريقة المباشرة في الغالب ما بيتقبلوش النصيحة. البعض يقول لا أنا بتقبل، أنا بقول في الغالب، وانا ما بتكلم بقول النساء بتعمل او الرجال بيعملوا، يعني غالب الرجال وغالب النساء. فانت محتاج زوجة تعينك على امر الاخرة، وطبيعة ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. تيجي في بعض الاوقات تحس ان انت نازل في الوحل، وممكن تكون زوجتك هي الصديق والحبيب والداعية والكل حاجة في حياتك، فتقول لك يلا ما تيجي نقرا النهارده مع بعض سوره الكهف، ما تيجي نقرا البقره عشان ربنا يجعل في البيت بركه، لا تنسى اذكار الصباح والمساء ده فيها بركه، وانا قرات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نقلته في الجنه، واللي يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مره ربنا عز وجل حصنه من الشيطان، ويقول تبدا تذكر. احنا محتاجين ده في وقت الفتن حوالين الشباب، صحيح؟ فمحتاج زوجة تعينك على أمر الآخرة، بس الأصل إن أنت اللي بتأمر وتنهى. والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من نيات الزواج إعادة النشاط والقوة للبدن. الشباب الغير متزوج في الغالب يعتري شيء من الهم والضيق، خاصة لو شاف الشهوات في كل مكان. إذا كان له زوجة وأفرغ شهوته في حلال يبقى من أسعد الناس، إن ربنا عز وجل كفاه أن يقع في حرام، بل ويؤجر على ذلك إن كان له في ذلك نية. طب الشاب مش قادر على ذلك، نقول له بقى يعمل إيه؟ يقلل من طعامه، عشان إحنا قلنا إن شهوة البطن تقوى، شهوة الفرج تقوى بشهوة البطن وبنوع الطعام، وابتعد عن المثيرات، فلفل الأسود والشطة والكمون والبهارات، وابعد عن الصور والقصص الغرامية والقصص الجنسية والمواقع الإباحية، والعب رياضة وشوف لك صحبة صالحة اقعد معاه في المسجد، واعتكف لك في كل أسبوع اقعد لك يوم في المسجد ولا حاجة من الفجر إلى العشاء، عشان تمنع عن نفسك قصة الشهوة دي وتخفف من وطأتها، وتبطل كلام كتير في الجواز إلا في يوم واحد في الأسبوع وهو يوم السبت، وبقية الأسبوع محرم عليهم ممنوع إلا لما تجيلي في الدرس بس والمحاضرة بتاعتنا دي. مش طول ما هو رايح جاي يا ابني نفسي اتجوز، يا ابني انا هموت من الجواز، يا ابني انا هيغمى عليا. طب ما انت كده بتعمل ايه؟ بتسخن نفسك. ها زي ما الاخ بيقول اهو كده بقى الدنيا عنده فيها نوع من اشتعال الشهوه شويه. اما لا بطل يا ابني ضحك يا ابني ده مسخسخ على طول. طيب فقلنا الزواج يعيد للبدن النشاط والقوه، والدليل على ذلك ان سيدنا عثمان بن عفان قال لمين؟ سيدنا مين؟ عبد الله بن مسعود، قال يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة تذكرك بعض ما مضى من زمانك، يعني تعيد إليك نشاطك وقوتك وحيويتك. فأخذ أهل العلم من ذلك إن الزواج من امرأة صالحة دينة ليوم واحد بألف يوم عزوبية. والله والعكس كذلك. من نيات الزواج طلب الولد، طلب الولد. عندنا مشكلة بيقع فيها، يقول لك احنا اتفقنا مين يا حمادة؟ حمادة مع ميادة، نعمل ايه يا بابا؟ ان احنا نقعد سنتين من غير ما نجيب عيال. طب ليه يا حبيب بابا؟ ليه يا قلب البابا من جوه؟ ليه يا بابا؟ عشان تعمل ايه؟ عشان نتعرف على بعض. يا جدع قول كلام غير ده. طب انت كولي لما انت لسه مش متعرف عليه ازاي تقبله زوج؟ وانت نفسك كبنت ما انتش مطمئنة ليه ازاي تتجوزيه؟ النبي ما علمناش كده. النبي علمنا ايه؟ تزوجوا ايه؟ الودود الولود. يعني يا ريت في علة طبية مثلا او في امر نفسي ماشي، ولكن عشان نتعرف على بعض نشوف انكمل ولا ما نكملش. يا دي الخيبة. أو واحد من الطرفين يرغب في وجود الأولاد والطرف الآخر لا يرغب، الأمر ده مشترك ولا حق الواحد طرف واحد؟ مشترك ما بين الاثنين، حتى لا يجوز مسألة العزل عن الزوجة إلا بإذنها. فقضية إن البعض يقول لك إحنا نأجل الخلفة شوية سنتين ثلاثة كده عشان نطلع بقى نتفسح بقى، نروح الإمارات ونروح عند برج إيفل ونتفسح ونتنطط وننزل حمام السباحة ونروح مرسى مطروح ونعيش حياتنا سنتين ثلاثة وبعدين نبقى نفكر في الأولاد. ده خلاف هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تزوجوا الودود الولود. والبنت كلما كانت أصغر في السن بيكون أخصب. طلب الولد لأن الله عز وجل قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال ابن الجوزي الحرث يعني المزروع، وكنا به هاهنا عن الجماع فسماهن حرثا لأنه مزروع الأولاد كالأرض للزرع. وقال الشنقيط رحمه الله تعالى فأتوا حرثكم، لأن قوله بقى فأتوا أمر بالإتيان بمعنى الجماع، وقوله حرثكم بيّن أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث، يعني بذر الولد بالنطفة. وقال ابن حزم لو استعمل الناس ما فيها من ترك النسل، يعني قالوا لا مش محتاج أولاد دلوقتي، من ترك النسل لبطل الإسلام والجهاد والدين وغلب أهل الكفر. أنت تعرف أن في بعض الدول الأوروبية تصرف أموال للي يرزق الولد الثالث والرابع والخامس وانت ماشي، عشان يعملوا ايه؟ يكثروا من اولادي من اولادهم، عشان يبقى لهم شوكه ويبقى لهم قوه. واحنا لما يكون عندنا العدد اقل فبلا شك نكون قصعه مستباحه له. قال الزمخشري: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي لا تباشرهن لقضاء الشهوة وحدها، ولكن لابتغاء ما وضع الله في النكاح من التناسل، أي لطلب الولد. وقال الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، أي أن الله تعالى سبحانه هو الذي خلق الآدمي من ماء مهين، ثم نشر منه ذرية كثيرة وجعلهم أنسابا وأصهارا متفرقين ومجتمعين، والمادة كلها من ذلك الماء المهين، فسبحان الله القادر البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار. وإحنا كنا قلنا قبل ذلك الإنسان ممكن يترك المرأة البكر ويتزوج من السيد، بس المستحب ان البكر ياخد ايه يا شباب؟ ياخد بكر، الا اذا كان عندنا بعض الاسباب او بعض العلة ان انت تترك الزواج من الابكار، وذلك لبعض الاسباب عندك. زي ايه؟ ان في المنطقة اللي انت فيها مثلا، او من عرض عليك، المرأة الصالحة الدينة هي الثيب، والبي ايمانهم ضعيف من الابكار، فتقول لا انا ساقدم الثيب على البكر. ومن ذلك مثلا مسألة غلاء المهور، أو أن أنت رايح بيت فالأب قال لك نكتب قايمة ب400 ألف جنيه ونكتب مؤخر 50 ألف جنيه وتجيب ذهب ب100 ألف جنيه مثلا، وده واقع. وبعدين طبعا الوقت فيه غسالتين وفيه تلاجتين وفيه إيه كمان، تكييفين ولا واحد؟ تكييف واحد، ما تزعلوش. ها؟ ثلاثة، ده عندكم في شبرا رضي الله عنكم وأرضاكم. فأنت تقول أنا كشاب أجيب منين؟ فأقول لك طيب، أنت النكاح في حقك واجب، وإحنا قلنا النكاح شرحناه تعتري الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، مكروها، حراما، مش قلنا الكلام ده؟ طيب أنت بقى النكاح لو في حقك واجب، وكل ما تذهب للأبكار وتترك الباب يشترط عليك من المهور ما يعجز عنه عن طرب الشدات، تعمل إيه والشهوة تقتلك؟ قلنا الحل ممكن تترك البكر وتتزوج من السيد لتخفف عليك من وطأة المهر. وممكن نضيف حاجة، إن حضرتك تبحث عن أسرة في نفس مستواك المالي، وهم الآن كثر مع الحالة الاقتصادية اللي الناس بتمر بيها، لا تتطلع لأعلى، خليك في نفس مستواك، وهذا مستحسن جداً. كنت بالأمس في المنصورة عندي دورة في أكاديمية الدكتور حازم شومان، أسأل الله أن يبارك فيه وفي كل إخواننا الدعاء، قولوا آمين. فبتكلم مع الشباب فوقعت عيني على أخ يبادرني الكلام ومتأثر جدا بالكلام اللي أنا بقوله. خدته على جنبي بعد اللقاء بقول له: أنت عندك مشكلة صح؟ قال لي: أنا لسه مطلق، وهو طبيب. فبسأله: ما العلة أن أنت وصلت لحالة الطلاق؟ قال: أنا نفسي تهوى الغنى، نفسه حب ال، يعني بدل ما يجيب مثلا تشيرت ب200 جنيه عنده واحد ب1000 جنيه، وهو ما معهوش يجيب ب1000 جنيه مثلا، ما معهوش فلوس يجيب قميص ب1000 جنيه، فيعمل ايه؟ يقول لي: كنت ممكن اخو من امي، اخو من ابويا، اخو من اخواتي، اخو من صاحبي، المهم ان انا اشبع احتياج عندي. قال: فجبت أسرة خدوني عشان هو إيه؟ طبيب دكتور، وحاله كان متوسط. قال لي: والأسرة أعلى وأعلى، يجي علينا وقت العيد مش هتشتري لي فستان جديد؟ أشتري لك وأشتري لأبوك وأمك، عينيا ليك، تحت درسه، ياخدها وينزله. فمعد في شارع طويل عريض كده يقول لي: تختار المول، مول عز العرب، مول العرب، ادخل مول العرب. طب ده مش شبهي وانا ما عنديش قدره ماليه على ذلك. تقول له: الله يرحم يرحم أيام بابا، كنت بس عد كده وعيني تيجي هنا كده ياخدني ونطلع على فوق على طول، ننزل بقى بفستان جديد وجزمة جديدة وشنطة جديدة وطرحة جديدة وكده، ويلتقى نفسه دافع في ليلة 3-4 آلاف جنيه وهو راضي كأب. قال لي فبدأت أنا مش قادر أجاريها فيما تطلب، عشان أنا من طبقة متوسطة وهي من طبقة عليا وعندها تطلع. فقال أنا خربت الدنيا، استلفت من طوب الأرض، لا عارف أمشي في مستقبل التعليم كويس، ولا عارف أخلي جزء من المادة اللي في إيدي للتطوير والتدريب والتعليم في تخصصه كطب يعني، ولا عارف إن أنا أروح أماكن أشتغل فيها، لقيت حياتي دمار. استمرت على ده سنتين وطلع الإنتاج من السنتين طفلة، وفي الآخر قالت له مثلك لا يصلح لي زوجا. والله قال لي الكلمة دي قتلتني، فطلقتها من ليلتها. انت الشهوة تقتلك، والنكاح في حقك واجب، تزوج امرأة ثيب، اخت طلقت بسبب ظروف معينة، هي ستيسر عليك وانت ستيسر عليها، وليس معنى ذلك ان المطلقات من سقط المتاع، قد يكون امرأة مطلقة أفضل من ملء الأرض من الرجال، بالذات لما يكون دينة صالحة تقية عفيفة، عشان ما يجيش التخبيط اللي بيحصل في بعض أدمغة الشباب، وأنا أسف في الكلمة الدرتي بلاش أقولها باللغة العربية اللي بيقولها بعض الشباب، يقول لك مستعملة. أنت حياة المرأة الدينة الصالحة التقية العفيفة الحية المطلقة خليتها في الكلمة دي؟ إن هذا لمنكر من القول وزورا، قد تكون أفضل من ملء الأرض من الرجال اللي ما عندهمش دين. فإما تقصد هذا الباب أو باب آخر، تزوج اللي في نفس مستواك المادي بل أقل، واللي أقل إن أعطيت شكرت، تقولك إني لك من الشاكرين، وإذا حصل في عندها ضيق صبرت. ليه؟ عشان هي متعودة على ده. انت متطلع لفوق، طب فين اللي هتمشي بيه؟ حياتك هتبقى فيها صعوبة. ولو كانت المرأة دينة، ولو كانت المرأة دينة، ساعة ما بيحصل في نوع من الخلافات او المشكلات، هي نحت العقل جانبا واشتغلت معاك بالعاطفة، وتقول لك انت كنت جاي فقير غلبان عندك عباية واحدة، وانا اللي نجرتك ولبستك الدفة والاصيل ودروش، وجبت لك عباية مغربي ولبستك بدلة بكرافطة وتشرتات مش عارف من ماركات ايه وبتاع ايه، تلتقى نفسك عاوز تقول يا ارض الشق وبلعين. فالشاب اللي النكاح في حقه واجب وما عندوش قدرة، لك حلين: يا اما تاخد حد في نفس الطبقة اللي انت فيها بل أقل منك شوية، وإما تبحث عن أخت قد ترملت بموت زوجها، أو أخت طلقت لأي سبب من الأسباب، تكون صالحة دينة تقية وتقدم إليها ليخففوا عليك في أعباء النكاح التكاليف والكلام. وكما في حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم، ركز بقى في الحديث ده، لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. أنا شفت ولد عنده 5 سنوات، 5 سنوات بس لسانه لو وزعت البذاءة فيه على القارة الإفريقية ما تكفيش، بيتخانق مع ولد يقول له انا اشرحك. طب انا قلت اشرحك دي مشتهره، وبعدين لقيت الولد والله العظيم كده سبله الدين 3 مرات متتاليه، والله من صدمتي للي انا سمعته انا وقفت مكاني مذهول، ان الواد مش باين من الترابيزه اللي انا فيها دي ويتجرأ على دين الله عز وجل بهذه الطريقه. قلت في نفسي الولد ده خرج من بيت أبوه لا يعلم شيئا عن السنة، فلما أتى في اليوم الأول ليأتي امرأته أو زوجته أو في الأيام المتتالية لم يقل هذا الذكر الذي علمنا إياه رسول الله، لما قال: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. الولد ده بيه مسه من الجن، عشان كده تلتقى طفل قد كده وبيسب الدين في الشارع، فأول ما يأتي في ذهنك الولد ده متربي في بيئة في الغالب هم سببين للدين. ما هو ابنك اللي في الليل والنهار أو ابني أو ابن أي حد لما يكون عايش في بيت سد ولعن وشتم وضرب وتخبيط والكلام البذيء ده هيتعلم يقول لك ايه قال الله قال الرسول، في الغالب هيبقى كده، الا اذا نجاه الله عز وجل عند البلوغ فيبدا الولد يدخل في بيئه الايمان فينكر على اهله ذلك. ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. ونرى ونسمع في هذه الايام دعوات خبيثة مضللة ينادي بها أعداء الإسلام يعملوا إيه؟ لتحديد النسل، وذلك لإضعاف المسلمين وكسر شوكتهم وتقليل أعدادهم على المدى البعيد حتى يسهل القضاء على الإسلام وأهله، فليحذر من هذه الدعوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا. إيه الكلام ده يعني؟ لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ثم الكيس الكيس، أي عليك بالجماع، وذلك لطلب الولد والنسل. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هنا حاجة مهمة جدا. أنت جاي من سفر، الوقت فيه موبايلات صح؟ هل في بيت يخلو من موبايل الآن؟ يعني لو عندنا 1000 بيت في كم بيت في موبايل من 1000 بيت؟ 1000 بيت صح؟ قال لهم 999 استثناء. أنه أنت جاي من سفر قعدت 3-4-5 أيام برا، أو أنت في سفر جيت من المملكة العربية السعودية وربنا فتح عليك حجيت السنة دي وكنت بتجري في الصحراء والحمد لله ما تقفشش ورجعت وربنا أنعم عليك بالحج، أو سافرت في أي مكان وأنت يقول أنا عايز أعملها مفاجأة لزوجتي وأولادي. طب ايه انا جيت يا عم نورت البيت وبعدين فدخل فقام قايل للاولاد حدش يقول لماما ان انا جيت، فجاه يفتح الباب يدخل عليها في حجره النوم مثلا قاعده يلتقى حد ناكش شعره، فأول ما يشوفها يقول لا إله إلا الله. يجي يقرب منها رائحة التوم عند البصل والعرق ما يمسحمتش بقالها أسبوع عشان أنت غايب، يحصل عنده إقبال ولا نفور؟ نفور. وبعدين يقول ده النسوان ده عايز يتولع فيها، إيه القرف اللي أنا؟ طب أنت أصبت السنة؟ طب ما انت اللي خلفت، انت جاي من بره ابعت رساله حتى وانت راجع من شغلك، اتصل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف تيكم، لو انت زعلان منها. طب لو انت فرحان القمر عامل ايه؟ تقول له احسن منك، ولا اللهم صل على النبي، لا الحمد لله حنجرتنا سالكه النهارده الله يديلك الصحه والعافيه. طيب يا ستي انا جاي كمان ساعتين، تيجي ولا ما اجيش انا هعمل لك ايه يعني؟ بتقول له روح اتغدى فين؟ عند امك. ايوه مش انت لازم تفهم اللغه؟ ما انت كل يوم بتدخل السلام عليكم ورحمه الله، اللهم انا نسالك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. فدخلت النهارده بتقول وعليكم وقال ايه؟ ابو عليكم ما قالش السلام عليكم. يبقى المفترض ان الزوجه تفهم ايه؟ لغتك، ان انت داخل زعلان ولا فرحان؟ انت زعلان ولا فرحان؟ ان انت زعلان انت فرحان دلوقتي بس ساعتها زعلان، اصابك هم في الشغل، حصل لك ظرف طارئ، خصموا لك 3 ايام، حصل لك اي امر من الامور، فانت داخل على غير طبيعتك. المفترض اول حد يقابلك على الباب مين؟ هي زوجتك. تبقى انت بره الشقه وهي بتنادى على العيال افتحوا الباب لابوكم. يا سلام، لو انا منك بقى اقول للعيال ايه؟ اوعى حد يفتح الباب، تعال افتح الباب من جوه يا حاجه. ايوه ايوه. طب حد عارف ايه العله؟ واحنا قلناها قبل كده، اقول لكم والله ولا نسيته؟ نعيد وفي التكرار افاده. هو شغال في مكان معاه 3-4 نساء في الشغل، لو واحده قالت له ازيك يا استاذ احمد هو كده اغمى عليه. فدي النهارده قالت له تعفطر معايا، ودي عملت له كوبايه شاي، ودي قالت له كلمتين حلوين، وقالت له شكلك خاسس النهارده وكرشك مش قابب زي الاول، وتسريحه شعرك واو، والبرفان بتاعك يخلي الواحد مش عارف يحصل له ايه. صح يا هندسه؟ لا مش صح. صح ايه؟ طيب فلما يحصل الكلام ده هو قلبه تغير او لم يتغير؟ اتغير على مين؟ كل ما تقرب من الحرام تبتعد عن الحلال. لما يحصل في ألفة مع الحرام ينصر في نفور من الحلال. مهما الزوجة عملت يبقى مش شايف. والكلمة دي متكررة، والله سمعتها عشرات المرات، إن الزوجات في الاستشارات تقول لي مهما عملت معاه مش شايفني. العين بريد الزنا. العين بريد ايه؟ الزنا. ما هو اول حاجه بتحرك قلبك اللي انت شفته بعينك. فكل ما تقرب من الحرام تبتعد عن الحلال. مهما عملت زوجتك اتشقلبت، راحت الجيم، راحت لبتوع التغذيه، راحت لكوافير كفارها، راحت لبتوع اللي مش عارف عملت ايه، حمام مغربي ولا حمام مش عارف ايه، مهما عملت ايه ده؟ انا انت مين؟ تقول له إنما أنا امرأتك. لا، هو مش عارفها بقلبه عشان هو قريب من الحرام. فلما يجي بقى يروح البيت، لو هو إنسان صالح يغض بصره عن الحرام، أول ما يدخل يحمد ربه سبحانه وبحمده أن له حلالا يقضي معه شهوته في حلال. عشان كده النبي علمنا إيه؟ صلى عليه لما قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه. إذا رأى أحدكم إيه؟ ما يعجبه. شفت حاجة أعجبتك وتغير قلبك وتحركت نفسك؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. ده يسبب لك شيء من السكن. ولذلك قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وسميت المرأة سكنا لأن الرجل يسكن إلى امرأته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. إذن نقول قال ابن الجوزي تأملت في فوائد النكاح ومعانيه وموضوعه فرأيت أن الأصل الأكبر في وضعه وجود النسل. الإنجاب بلا شك فيه قوة للأمة وتكثير للشباب فيها، وهم أمل الأمة في حمايتها ورد كيد الأعداء عنها بإذن الله تعالى. من نيات الزواج تربية الأولاد تربية إسلامية صحيحة ليكونوا أداة بناء لا مع ولا هدر. انت بتتجوز عشان ترزق باولاد، هؤلاء الاولاد يكونوا صالحين. العبد له مكانه معينه في الجنه، اللهم اجعلنا من اهلها يا رب. له مكانه معينه في الجنه، فالعبد ترفع درجته في الجنه، فيقول اي ربي ان لي هذا، يعني انا عملي ما يوصلنيش لهناك كده، فيقال باستغفار ولدك لك. وبلا شك بان المقصود بالولد انما هو الولد الصالح. قلنا بأن من نيات الزواج تربية الأولاد تربية إسلامية ليكونوا أداة بناء لا مع ولا هدم، وذلك بغرس العقيدة الصحيحة في نفوس الأولاد من الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وهي أركان الإيمان المذكورة في حديث جبريل عليه السلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وعن أماراتها. وكذلك أن نتعهد الأولاد بفضائل الأخلاق ومحاسن الآداب وحفظهم عن قرناء السوء وأخلاق الردى. وهذه التربية هي من سنن الأنبياء وأخلاق الأصفياء. أكتفي بهذا القدر من نيات الزواج، ونلتقي في الأسبوع القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. استشارة هنقول فيها: شباب كثير جدا بيكون له علاقات قبل الزواج، فبيلتقي ببنت معينة في الجامعة أو كانت معاه من أيام الإعدادي أو الثانوي، وبعدين يدخلوا المعهد مع بعض، يدخلوا الجامعة مع بعض، فتظل بينهم علاقة لمدة سنة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وبعدين بيتزوجوا. آخر إحصائية أنا قارئها على 2500 أسرة متزوجين، يعني شباب وبنات متجوزين، 70% منهم طلقوا من الرقم اللي أنا قلته ده، وكان السبب الرئيسي في ذلك إن كان لهم علاقات محرمة قبل الزواج. وأنا ما أعرفش عندنا في الإسلام حاجة اسمها إن بنت تقول لبابا: يا بابا أنا عاوز أعرفك على زميلي وصحبي، والأب يقول له: يا ابني الشاب اللي قد اكتملت عنده الرجولة، والبنت تتفجر من الأنوثة، ونحط النار جنب البنزين، وبعدين نقول هيحافظ عليها، ما هو زميلها، ما كويس إن أنا عارفة. بعض الأمهات الجاهلات تقول: ما أحسن ما يكون مخبية من ورايا حاجة، ومثل هذا الكلام. أنا بقول إن غالب الزيجات اللي كانت قايمة على الحب والعشق والعلاقات المحرمة قبل الزواج تبوء بالفشل، حتى لو مش هيطلع عشان خاطر القايمة ونفقة المتعة ونفقة العدة وعشان مؤخر الصداق، برضو بيعيشوا حياة من أصعب ما يكون. والأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة الأسباب الآتية: الشاب اللي له علاقة مع بنت ده بقى عنده نوع من الاندفاع العاطفي، وكذلك الفتاة. والاندفاع عند البنات أكبر ولا عند الشباب؟ عند البنات. عند البنات ليه؟ لغلبة العاطفة وغلبة المشاعر، وإن هي مرغوبة، فبتندفع اندفاع عاطفي يعمي عن رؤية العيوب ومواجهتها. وقالوا قديما: الحب يعمي ويصم. الحب إيه؟ يعمي ويصم. يا بنتي ده مش هينفع زوج ليكي، فتقول: لا ده كويس. يا بنت الولد ده ما بيركعش ركعة، ما فيش فايدة. يا بنت ده سبب لي الدين، ما فيش فايدة. يا بنت ده مبتع خناقات ومشاكل، ما فيش فايدة. هي مندفعة وراء ايه؟ العاطفة. يا ابني دي بنت متبرجة، يا ابني ده مش لابسة حجاب، يا ابني ده أخلاقها سيئة، يا ابني لما سألنا عنها طوب الأرض كان ماشي معاها. برضو ما فيش فايدة، مندفع وراء العاطفة. ومن الأسباب التي أدت إلى فشل الزيجات دي برضو إن العشاق يظنون بأن رحلة الحب لا نهاية لها، ولذلك نراهم ما بيتكلموش إلا الحب والأحلام والدباديب والبوكيه الورد والسفر والعطور والكوشة والفرح والجنس، ده اللي بيتكلموا فيه. أما المشكلات الحياتية، إزاي هنتعامل مع المشاكل في فترة الخطوبة، ما بيتكلموش. طب إزاي هنتعامل مع المشاكل التي تحدث في فترة العقد، ما بيتكلموش. إزاي نتعامل مع المشكلات اللي تحصل بعد الزواج، برضو ما بيتكلموش. كل حياتهم إن رحلة الحب دي لن تنتهي، وما فيش مسؤوليات ولا واجبات ولا حقوق ولا احتياجات. ولذلك أول ما بيتجوزوا ويرفع عنهما الغطاء يتصدموا بإيه؟ بوجود المشكلات. ومع وجود المشكلة تلتقى الهشاشة النفسية، تلطم وتصوت وتعيط وسيب البيت وروح فين. وبعدين أبوها اللي قال لها أنا نصحتك بعدم الجواز، هي عارفة أن لو راحت لأبوها هيلزق لها على وشها، صح يا عم الحاج؟ فتعمل إيه؟ تستشير صويحباتها اللي في نفس سنها، اللي خبرتهم أقل من خبرة الكتكوت. هيدولها نصيحة جيدة؟ خالص. عيشي، تقبلي، بكرة يبقى كويس، كذلك من الأسباب التي أدت لهذه النتيجة فشل الزيجات اللي كانت قائمة على العلاقات المحرمة، إن العشاق ما عندهمش حاجة اسمها الحوار والمناقشة، إن مثلا هيتكلموا في قضية فالاتنين يتناقشوا فيها مع بعض ويتحاوروا، لا، أمال إيه اللي بيحصل؟ بيعتادوا على التضحية والتنازل عن الرغبة. ليه؟ عشان يرضوا الطرف الآخر. تقول لو اتناقشت معاه ممكن أخسره، لو خالفته في القول ممكن ما يرضاش يكمل حياته معاي. والشاب نفس الكلام، هو تملكها من أجل اللذة الجسدية، مش من أجل جواز في الأصل، من أجل اللذة الجنسية، من أجل قضاء الشهوة في حرام. ولذلك ما بيتكلموش في حوار ولا مناقشة، إنما بيعتادوا على التضحية والتنازل عن الرغبة إرضاء للطرف الآخر. بل كثيرا ما يحصل بينهما خلاف لأن كل طرف منهما يريد أن يتنازل هو ليرضي الطرف الآخر، بينما يكون الأمر بعد الزواج نفس الموافقة دي ولا العكس؟ بعد الزواج العكس. وكثيرا ما تنتهي مناقشتهم بمشكلة لأن كل واحد منهما اعتاد على موافقة الطرف الآخر على رأيه بلا نقاش. كذلك من الأسباب التي أدت إلى فشل الزواج جماعة اللي كانوا لهم علاقات محرمة سابقا، زيادة هرمونات المشاعر الجياشة والأحلام الوردية والتطمينات والوعود الخيالية، وتقولوا ده أنا أعيش معك في كهف، أعيش معك في رأس جبل، ده أنت لو دخلتني مغارة أنا موافقة، لو جبت لنا سرير وقلتين أنا مش عارف إيه. كويس جدا، وهي مندفعة بعاطفتها، وهو يقول لها إنما سأتيك بالقصر الأبيض في البحيرة الخضراء على رأس جبل، فتجي البنت في أرض الواقع تقول له أنت وعدتني، فين اللي أنت قلته؟ فين السفر وفين الرحلات وفين الحب وفين العشق وفين الغرام؟ لا، ده في مسؤوليات وواجبات وحقوق. أول ما بيصطدموا بالحياة وبواقع الحياة يحصل عندهم نوع من الانزعاج وعندهم هشاشة نفسية، ما بيقدروش يكملوا في الزواج اللي زي ده. كذلك من الأسباب الصورة التي يظهر بها كل واحد من العشيقين للآخر ليست هي الصورة الحقيقية. الرفق وهم عشاق مع بعض هتلتقى في رفق ولين وتفاني لإرضاء الآخر، ويحاول كل طرف أن يظهر في فترة ما يسمى بالحب كل اللين والرحمة والرفق، ولا يستطيع الاستمرار على هذه الصورة طول حياته، فتظهر الصورة الحقيقية بعد الزواج وتظهر معها المشكلة. كذلك من الأسباب التي أدت إلى فشل الحياة الزوجية استنزاف واستهلاك كل المشاعر والعواطف. ففي هذه الحالة بنقول أن المشاعر التي استهلكت والتي والعواطف التي استنزفت في أيام العشق المحرم هتلتقاها موجودة بعد الجواز؟ لا، مش موجودة بعد الجواز ولا حاجة خالص. وبعدين تقول له أنت تغيرت معايا، ليه ما بتقولش ليا كلام حلو؟ وبعدين أمها تقول لها يا بنت لعلكم مسحورين، لعل حد حسدكم، لعل حد بصص لكم بصة مش مظبوطة. والكلام في أرض الواقع مش كده، إنما المشاعر قد استنزفت واستهلكت في الحرام، فلما نيجي نقولها في الحلال ما عادش موجود. كذلك من الأسباب فترة الحب غالبا مبنية على الأحلام والمبالغات التي لا تتناسب مع الواقع بعد الزواج. فالعاشق بيوعدها بقطعة من القمر وأن سيظل إنسان وفي طول حياته، ولكن هنا تحدث مشكلة. ما هي المشكلة؟ إن خد كل حاجة منها في حرام، فيجي بعد الزواج اللي خده في الحرام يجي ياخده في الحلال مش مستمتع بيه، فيبدأ الشيطان يقول له إيه؟ النساء كثر، فتتغير نظرته في زوجته. وهي نفس الكلام، خدت اللي عاوزاه فيه بعد قبل الزواج، وبعدين بعد الزواج يحصل عندها نوع من الملل في حياتها الزوجية، فتقول اللي يخليك أن ماشي معايا في حرام قبل الزواج، فمعنى ذلك أنه قد يستعيض عني ببعض النساء الأخريات. آخر حاجة نقولها من الأسباب، السبب الرئيسي في كل هذا المعصية ومخالفة أمر الرب العلي. فالإسلام لا يقر هذه العلاقات الآثمة ولو كانت بهدف الزواج، فكان العقاب الرباني لأهلها بالمرصاد. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تلتها حياتهم ما فيش فيها كبير أثر بركة ولا توفيق من الله عز وجل، إنما حياتهم دائما وأبدا مشكلات وخلافات. من أكثر الاستشارات اللي بتأتينا في فترة الخطبة، وقد يأتينا ما له صلة بها بعد الزواج، إن الأب يقول: والله أنا خدعت في زوج ابنتي، واعتقدت شاب صالح من أسرة الصالحة وما كانش كده. أو العكس، الأخ يقول نفسه: أنا خدعت في هذه الأسرة، فالبنت لم تكن صالحة ولا أهلها من الصالحين. ولما نفتش عن الأسباب التي أدت لذلك، هي أسباب كثيرة جدا. فبيأتي من ضمن الأسئلة أن أنا بسألها للولي أو أن أنا بسألها للشاب، فأقول له: طيب أنت سألت عن هذه الأسرة قبل الاختيار؟ فيكون الجواب: سألت. طب سألت فين طيب؟ يقول: أنا سألت الناس اللي معايا في المسجد. فبقول له: تعرف الشاب فلان؟ يقول له: ده بصلي معانا والحمد لله ولد كويس. يعني هي دي الاستشارة اللي انت عملتها؟ فيجي بعد الزواج او في حتى في ايام العقد او في ايام الخطبة، فيقول: لا، ده طلعوا ناس مش كويسين، طلعوا ناس على غير الحقيقة، وعدوا باشياء وخالفونا فيها، ما كانش ده الاصل للاتفاقات. طيب انا بقول: من اعظم الاسباب التي تؤدي الى ذلك عدم الاختيار الصحيح الموفق من البداية. طيب أنا عشان ما اقعش في الإشكالية دي كشاب مقبل على زواج أو بنت مقبلة على زواج، أو أنت ولي البنت، عشان نحافظ على بناتنا والشباب يحافظ على نفسه وعلى الأسرة من ورائه، بقول لك يا حبيب قلبي ربنا يرضى عليك، أنت متقدم لزواج بنت أو أنت عم الحاج جاي شاب لزواج بنتك، هناخد بالنا من ثلاث أمور ما ينفعش إلا ما يكون الثلاثة متحققين مع بعض. الأمر الأول: الاستشارة وجمع المعلومات. أول حاجة إيه؟ الاستشارة وجمع المعلومات. ما ندم من استشار ولا خاب من استخر. طب انا استشير مين واجمع معلومات ازاي؟ الشاب قال لك: يا عم الحاج انا جاي عاوز اخطب بنتك. طب يا ابني بعد اذنك اديني اسمك وعنوانك، رقم تليفونك، العمل اللي انت شغال فيه، لو انت اتنقلت من المنطقة اللي انت فيها الى منطقة جديدة قل لي على المنطقة القديمة اللي كنت ساكن فيها، وقل لي من يعرفك من الناس، من اللي يعرفك من الدعاة، من يعرفك من العلماء، من الوعاظ، من الائمة، تعرف مين عشان يدلنا عليك. يبقى اول حاجة لازم اعملها استشير واجمع عنه معلومات. المعلومات دي تيجي منين؟ السوبر ماركت، الميني ماركت، الناس اللي ساكنه فوق، الناس اللي ساكنه تحت، الناس اللي في المسجد، الناس اللي في الشارع من الصالحين، الناس اللي معاه في العمل مدير عمله، واخواننا اللي معاه شغالين، اصحابه واصدقائه اللي في العمل معاه، لو كان في وظيفه قديمه تروح للوظيفه القديمه. هل الامر محتاج الاسئله دي كلها؟ عشان محدش هيشقى بشقاء ابنتك الا انت كولي، عشان ما تجيش بعد كده تقول ايه ده احنا اتخدعنا. طب ما انت اللي قصرت في حق بنتك، صح كده؟ انت اللي قصرت في حق موليتك، فكان المفترض ان انت بتسعى وتسأل. طيب يبقى احنا سألنا وجمعنا معلومات، طب اسأل مين؟ قلنا بقى الناس اللي حواليه واللي يعرفوه في المسجد ولا في العمل ولا الجار ولا الناس دول. طيب كويس جدا، بس خلي بالك من حاجة عشان تطمئن للناس والإجابة اللي قالوها، لأن أكثر الناس بيجاملوا في القصة دي، ما عندهمش أمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن. أنت سئلت عن فلان كشاب وتعلم بأن هذا الشاب عنده بعض الصفات السيئة، زي مثلا ممكن يكون مصلي بس بيسب الدين، أو ممكن يكون بيصلي بس بيعكس بنات على الناصية، أو بيصلي بس بيشرب مخدرات، أو سايب صلاته بس كويس في حاجة تانية. فلما تسأل ينبغي أن تكون مؤتمنا، عشان ممكن تضيع حياة شاب بسبب أن أنت غير مؤتمن معاه. قال لي بالنا من أمور في مسألة السؤال، هسأل اللي تعاملوا معه في فلوس عشان اختبر أخلاقه وأمانته. دخل جمعية مع واحد نصب عليه مثلا، دخل شراكة مع واحد وقام قلبه واخد مكانه، نصب على واحد في مبلغ واخده سافر، يبقى لابد ان انا اسأل اللي تعاملوا معه على الدينار والدرهم. والحاجة الثانية، اللي سافروا معه في سفر، كثير ما بنطلع رحلات العمرة كإشراف شرعي، وممكن ساعة ترتيب الشنط في قلب الباص والله سمعتها بأذني سب الدين لأخوه وهو رايح يعمل عمرة، عشان يقول الحج فلان عمل عمرة والحج فلان رجع من العمرة. يا خيبتك، لا لبيك ولا سعديك. يبقى نسأل يتعاملوا معه في سفر، حد راكب معاه مواصلات على طول رايح جاي في الشغل، كده كده البنات بتركب مواصلات، أحواله إيه في التعامل مع البنات؟ هل بيهزر؟ هل بيضحك؟ هل بينظر نظرة محرمة؟ ونسأل مين كمان؟ الجيران، لأن الجار هو الذي يعلم مدخله ومخرجه، وعارف الحياة في داخل البيت غالبا، صوتهم منخفض ولا بيصوتوا وبيلموا الدنيا كلها، والفضايح معروفة عند كل الناس. يبقى ناخد بالنا أول حاجة نعملها عشان نطمئن للإنسان المتقدم، أو حضرتك يا أبو تشيرت أسود أنت الله يهديك تطمئن إن زوج أختك ده إنسان كويس، أول حاجة تعملها الاستشارة وجمع المعلومات. أدا واحد، لسه كام؟ اثنين. الثانية، اللقاء المباشر، فيس تو فيس. تحب انتوا الكلام الجميل؟ انا قابله ازاي؟ قال لك يا عم الحاج جانا اخطب بنتك، طب تعال لنا يا ابني البيت، مفيش بيت الوقت ولا غيط. اما انا اعمل ايه؟ قابلني يا ابني في المسجد، تعالى مسجد صهيب في الشرابية، حبيب قلبي صلي معايا المغرب، صلي معايا العشاء، ولو انت راجل ناصح بقى والدنيا تمام معاك قول له ان شاء الله وتعالى صلي معايا الفجر. ايوه، مش عايز يتجوز بنتك؟ اختبره ايمانيا بقى، صلي يا ابني معايا الفجر. ماشي، ايه الشاب الجميل الحلو الامور ده جه قعد معاك؟ المفترض انت بتحضر معانا الدوره بقالك 3 شهور او يقل قليلا، تبقى انت صحصحت بقى واخدت معلومات كتير وبقى عندك ثقافه اسريه، فاللي احنا بنقوله تبدا تطبقه. فالشاب الجميل الامور ده قول له يا ابني هل ربنا عز وجل انعم عليك بحفظ القران؟ طب ربنا اكرمك تعرف حد من الصالحين المعروفين؟ طب يا ابني بتحضر مجالس علم يا احمد يا بكر؟ ربنا يتوب عليك ويهديك. ما تقولوا امين، قولوا امين. طيب ما هو ده بتاع المونتاج اللي هيظبط لنا الدنيا. شفاك الله وعافاك يا شيخ محمد ومن كل داء براك. يا ابني طيب انت الحمد لله رب العالمين، قول لي انت بتسمع مين؟ تسمع مين من الدعاء والمشايخ واهل العلم؟ طب انت بتصلي صلاه الجمعه فين؟ طب الكلام ده له اهميه؟ ليه؟ ما هو ممكن يطلع ملحد. أيوة والله العظيم بالله، والله ممكن يطلع ملحد، وممكن وجاي لبنتك عشان سمع عن أخلاقها ودينها وعارف إن اللي هيحفظ عليه بيته هي دي. ولو كان هو بعكس كده، ولا شفت مرة شاب عندنا في المنطقة معروف بجبروته وإجرامه وبطشه، فشافني مرة ماشي في الشارع وأنا زوجتي لابسة السواد، يعني لابسة نقاب، فاحنا الاثنين ماشيين، فاول ما شافني ميل في جنب كده، وبعدين تاني يوم قابلني فبقول لي يا مولانا، قلت له نعم، قال لي والله من قلبي نفسي اتجوز واحده لابسه اسود زي مراتك. وهو عامل ايه؟ خاربها بمعنى الكلمه. ايوه والله العظيم. ومع ذلك يقول لك انا اللي زي دي تبقى هي مؤتمنه على بيتي وعلى عرض، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي نساء خير قال التي تسره إذا نذر تطيعه إذا أمر ولا تخالف في نفسها وماله بما يكره، يعني تحافظ على عرضها وتحافظ على مال الزوج. شاب لما جالك قل له يا ابني اذكر لي 5 صفات حسنة تقال عنك، هيقول لك بيقولوا علي أمور. ايه المشكله؟ ما دي حاجه حلوه. بيقولوا علي ما شاء الله لسن، بعرف اتكلم. بيقولوا علي ان انا كريم، والكلام ده لازم تحفظه كما تحفظ اسمك عشان هتحتاجه. كلام ما تقالش كده بقيه وانتهينا. الكلام ده اللي بيتقال يتحفر في الذاكره. وقالوا ايه كمان يا ابني؟ وقالوا علي ان انا هادي. طب وبعدين يقول لك هادي كده عشان يقنعك يعني، لغه الجسد. وبعدين يقول لك بيقولوا علي ان انا ما شاء الله علي مقطع السجاده قبل الفجر بثلاث ساعات. الله اكبر، رضي الله عنك وارضاك. ده كلام حلو ولا وحش؟ طيب قول له بقى العكس. طيب يا ابني ايه الصفات اللي انت محتاج تغيرها في حياتك؟ اول ما يعمل لك كده تعرف ان ده واحد بيسرح بدماغك، لان كل واحد فينا عارف الصفات الحسنه اللي فيه، وعارف ان الصفات اللي محتاج يتغير فيها. صح كده؟ كل ما حدش ادرى في نفسه الا الانسان نفسه. خلاص ماشي. انت يا ابن صحيا الحمد لله معافى؟ يا عم الحاج والله. طيب يعني ما فيش اي ادويه؟ ما بتاخدش اي حاجه؟ ما فيش اي حاجه؟ لا يا عم الحاج، تسال على الجانب الصحي. طب الجانب التعليمي والثقافي، انت يا ابني بتقرا كده ومثقف وما شاء الله عليك، يعني لك كده خواطر مع القراءه، وبتسمع لقاءات وبتستفيد عشان تطور من نفسك ومن خبرتك وتدرب نفسك وتاهل نفسك. والله عم الحاج الموضوع ده ان شاء الله وتعالى قريب باذن الله انا هبدا اسعى فيه. يبقى احنا نحط علامه هنا ان الشاب ده مؤهل للزواج ثقافيا وعلميا ولا غير مؤهل؟ غير مؤهل. يا قلبي. طب انت يا ابني ماديا موجود؟ يعمل لك كده. الحمد لله رب العالمين. الشقه موجوده، العفش موجود، المحلات موجوده، الدولارات موجوده، ايه اللي ناقص؟ ايه اللي ناقص؟ العروسه. يبقى هو بيتكلم على الجانب الايه؟ مادي بس، زاويه واحده في الزواج، زي عبد الرحمن ده كده، كل الموضوع كده. يا ابني ذاكر، يا ابني بص في قصه التاهيل، يا ابني عندك اختبارات 15/7، يا ابني الشيخ محمود عمر لو شفع لك والله ما هو نفعك ولا مجوزك. مفيش فايده فيه. ياخد الكلام من هنا وينفض من هنا، انت حر، وخليك قاعد كده لسنه 2030 بتذاكر. طيب الحمد لله ماشي كده سماح. يبقى قلنا اول حاجة ايه؟ الاستشارة وجمع معلومات. اتنين، اللقاء المباشر. اللقاء المباشر معاك انت الاول، والمفترض ان بنتك في البيت تبقى عارفة، تقول لها يا بنتي انت متقدم ليك شاب للزواج، يا حبيبي بابا ليه بنتك حبيبتك. وكانت اختي بعتالي رسالة على الواتس من هنا من المسجد، والله العظيم كده بتقول لي زوجي ما بيتعاملش مع بناتي الا بالجزمة، ما فيش مرة من المرات حضنهم ولا مرة قبلهم ولا مرة دلعهم، لا يعرف إلا لغة القسوة والشدة والألفاظ البذيئة. طب أقول لك على حاجة ولا ما أقولش؟ أقول عم الحاج؟ أقول. يا حبيب قلبي، قلب بنتك الأنثى دي إن لم يملأ بالمشاعر والعواطف والحب والدلال والدلع منك كأب، لو هي إيمانها ضعيف قد تتأثر بأي شاب ماشي في الشارع يقول لها يا ريتني شنطة في إيدك ولا جزمة في رجلك. صحي واقعي ولا لا؟ أنا بشوف البنات اللي قد كده جنبنا مدرسة كده جنب المكان اللي أنا قاعد فيه، بنات قد كده أهو في تالتة إعدادي، البنت نفسها المريالة وحاطة التليفون تحت الأشرب وماشية تنظر إلى السماء وتتفكر في خلق السماوات والأرض. صح؟ بتعمل إيه؟ قولي يا عم الحاج بتعمل إيه؟ بتحب في التليفون، بتكلم ولد في التليفون. والله العظيم البنت من شدة تركيزها مع الكلام هي ماشية كده وأنا مقابلها كده، وبعدين فجأة لقيتني واقف قدامها. كده حصل لها إيه؟ والله وبالله وتالله التليفون وقع. هي ما وقعتش الحمد لله عم الحاج، ومش هسننها لو وقعت. أيوة. فأول ما شافتني كده قلت لها يا بنتي قبل ما اقول لك ان ربنا مطلع عليكي وانت عارفه ده، ابوك يعرف ان انت تكلمي واحد في حرام؟ قامت قايله لي ايه؟ انت تعرف بابا؟ هي هيغمى عليها والله، انت تعرف بابا؟ قلت لها ومين ما يعرفش بابا؟ انت هتلعبيني يعني؟ هتلعبني هي ابو اسيل يعني مثلا يعني؟ ينفع؟ لا، اعرف بابا وابو بابا واجيب بابا من تحت الارض. ايه الموضوع يعني؟ ها؟ ابو تريكة هنلعب؟ واخد بالك؟ فاملأ قلب بناتك بالعاطفة، وبلاش بالله عليك يا غبية يا حمارة يا حمقاء يا اللي ما بيش عندك دم، يا اللي مش متربية، يا برطة يا اللي قاعدة في البيت وامك شغالة طول اليوم. كل الكلام ده بيندب في قلب البنت نكتة سوداء منك كأب، فأول ما يجي لها سود هتقول يلا على بركة الله وهتسيبك، ويوم ما يحصل لها مشاكل الدنيا مع زوجها مش هترجع لك، هتروح للدنيا كلها إلا أنت. عشان كده بقول لحضرتك خلي بالك، املأ قلب بنتك بالعاطفة، الهدية بين الحين والآخر، وتقبيل البنات حتى لو كبار وضمهم لصدرك عشان لما يبقى عندها مشكلة تيجي تحكي لك. يبقى احنا قلنا أول حاجة نعملها عشان نطمئن للي جاي أو تطمئن للبنت وأهلها، أول حاجة نعملها يا شباب استشارة وجمع معلومات. اثنين، اللقاء المباشر. بنتك تقول لك هي عاوزة ايه من صفات، لقيت الصفات اللي بنتك عاوزاها متوفرة في الشاب ده، قول لها خلاص يا بنتي على بركة الله، سألنا عنه، اطمئنينا لأسرته، وخلي بالك من اللي جاي ده، وتزوج امرأة صالحة من بيت صالح. وتزوج ايه؟ امرأة صالحة من بيت صالح. الأمر الثالث والأخير الاستخارة. يبقى عندنا الاستشارة وجمع المعلومات. اثنين، اللقاء المباشر. التقيت مع الشاب لقاء مباشر، قمت رايح لبنتك قلت لها يا بنتي الصفات اللي انت عاوزة تختاريها متوفرة فيه، فيلا على بركة الله يأتي إلى البيت. بعد ما جي للبيت البنت متحيرة، انت متحير، آخر حاجة نعملها الاستخارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا بقى الاستخارة في الأمور كلها. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم إن فلان ده خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجل، فيسره لي ويسرني له، وإذا كان الشاب ده شر لي أو البنت اصرفه عني واصرفني عنه. يبقى عندنا ثلاث أمور نحكم بها على دين وأخلاق الإنسان المتقدم لزواج بنتك أو البنت اللي انت متقدم ليها وأهلها. أول حاجة ان انت تعمل ايه؟ الاستشارة جمع معلومات. اثنين، اللقاء المباشر. ثلاثة، الاستخارة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.